ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك وأنت خير مسؤول وأنت أبر من أجاب وأرحم من ملك. نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة فاجعلها اللهم ساعة خير وبركة فاجعلها اللهم يا ربنا ساعة توفيق وبر وإحسان فاجعلها اللهم يا ربنا ساعة عفو وعافية يا ربنا. أسألك يا مولانا أسألك بأسمائك وصفاتك أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا إلا كفيت وشفيت وعافيت يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا برا وإحسانا وكرما ولطفا ورحمة منك علي وعليهم أجمعين يا ربنا في هذه الساعة المباركة يا ربنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة من لنا إلا أنت فندعوه من لنا إلا أنت فنرجوه أنت ربنا ورب الطيبين يا مولانا. خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وكفيتنا وآتيتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وأنت حسبنا يا ربنا على من سحر على من سحر وحسد وحقد وظلم وعلى من يتبعهم بسوء ومكر وخديعة وخيانة. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اجعلها ساعة نصرة لهم على من بغى عليهم اجعلها ساعة فرج لهم يا ربنا مما هم فيه اجعلها ساعة لطف لهم ولنا أجمعين فأنت الله اللطيف. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الكافي وصبر جميل بسم الله الشافي وصبر جميل والله المستعان فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان وصبر جميل وصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل جملنا يا ربنا بالعافية جملنا يا ربنا وزينا بالعافية وبصبر عظيم يا ربنا اجعلنا من الصابرين يا ربنا على طاعتك وعن معصيتك يا ربنا وعلى أقدارك المؤلمة اجعلنا صابرين يا ربنا يا صبور فصبر جميل وارزقنا يا ربنا ثمرة صبر عظيم جميل يا ربنا توفيقا ورشدا ورشادا اجعل يا ربنا هذه الساعة ساعة خير وبركة يا ربنا وثمرة صبر جميل فصبر جميل والله المستعان وأفوض أمري إلى الله فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل ارزقنا يا ربنا صبرا جميلا وقوة يا ربنا وحكمة يا ربنا وعفوا وعافية فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل نسألك بصبر يا ربنا نسألك بالصبر نسألك بالصبر نسألك بالصبر يا ربنا النصر النصر يا ربنا والعفو والعافية نسألك يا ربنا بالصبر العافية نسألك يا ربنا بالصبر العافية نسألك يا ربنا بالصبر الفرج الفرج الفرج نسألك يا ربنا بالصبر الخير العظيم الخير العميم يا ربنا والرزق الرغد يا ربنا والقوة يا ربنا والحيوية يا ربنا والتوفيق وزواجا طيبا وتوفيقا باهرا ويسرا دائما لنا أجمعين يا ربنا فصبر جميل والله المستعان فصبر جميل صبرهم يا ربنا وصبرنا أجمعين على طاعتك وعن معصيتك وعلى أقدارك يا ربنا وعلى أقدارك المؤلمة يا ربنا فصبر جميل اربط على قلوبهم وصبرهم يا ربنا وثبتهم يا ربنا وأعنهم يا ربنا وقض لهم واحكم لهم يا ربنا فصبر جميل فصبر جميل والله المتقين. المستعان. نسألك بقبر جميل قوة يا ربنا وصلابة وتمكينا يا ربنا. نسألك بالصبر العافية والتوفيق والرشد والرشاد يا ربنا وحسن الأخلاق والمعاملة. الله أكبر. فصبر جميل فصبر جميل. نسألك بالصبر يا ربنا توفيقا يا ربنا وغلبه وغلبه على من غلبنا ونصرا على من سحر على من حسد على من سحر على من حسد وعلى من ظلم وعلى من ظلم. فصبر جميل فصبر جميل. الله المستعان. اللهم يا ربنا صبرا اللهم يا ربنا صبرا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا صبرا اللهم يا ربنا صبرا. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين. فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل. يا ربنا يا ربنا صبرهم يا ربنا صبرهم يا ربنا واربط على قلوبهم. ربنا افرغ علينا صبرا يا ربنا صبرهم يا ربنا انصرهم يا ربنا عافهم يا ربنا اعطهم يا ربنا اتهم يا ربنا ارفعهم يا ربنا يا ربنا بصر لهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا انفعهم يا ربنا ارفعهم يا ربنا اعطهم يا ربنا اتهم. فصبر جميل يا ربنا صبرهم يا ربنا اعطهم يا ربنا اتهم يا ربنا يا ربنا ارحمهم يا ربنا اعطهم يا ربنا انصرهم يا ربنا اجبرهم بصبرهم يا ربنا. فصبر جميل يا ربنا يا ربنا صبرا جميلا صبرا جميلا صبرا جميلا صبرا عظيما. ربنا افرغ علينا صبرا ربنا ربنا ربنا افرغ افرغ علينا صبرا ربنا افرغ علينا ربنا افرغ علينا ربنا افرغ علينا صبرا افرغ علينا صبرا ربنا ربنا ربنا افرغ افرغ علينا صبرا افرغ علينا صبرا. اللهم افرغ يا ربنا افرغ يا ربنا بالصبر على القلوب على القلوب يا ربنا يا ربنا يا ربنا صبر القلوب يا ربنا يا ربنا صبر يا ربنا الرأس والجسد يا ربنا يا ربنا صبرنا اجمعين يا ربنا صبر يا ربنا على الرقية صبر يا ربنا على العلاج صبر يا ربنا على العسل صبر يا ربنا على الزيت والزمزم صبر يا ربنا على القرآن يا ربنا يا ربنا حفظا له ودراسة يا ربنا وتلاوة يا ربنا يا ربنا يا ربنا وتخلقا به يا ربنا وعملا به يا ربنا. صبر يا ربنا عبدك صبر يا ربنا أمتك صبر يا ربنا الأمة يا ربنا والذرية أجمعين يا ربنا. صبرهم أجمعين وانصرهم أجمعين وعافهم أجمعين وفرجهم أجمعين. فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل. يا ربنا صبرهم، يا ربنا اجبرهم، يا ربنا اعطهم، يا ربنا اتهم، يا ربنا اكرمهم، يا ربنا ارفعهم، يا ربنا بصبرهم، يا ربنا ارزقهم، يا ربنا بصبرهم، يا ربنا اعطهم، يا ربنا بصبرهم، يا ربنا بصبرهم، يا ربنا اعطهم، يا ربنا اتهم، يا ربنا اكرمهم، يا ربنا بصبرهم، يا ربنا بصبرهم، فصبر جميل. يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا امرهم، اصف يا ربنا كربهم، واعنهم يا ربنا ولا تعن عليهم يا ربنا، فصبر جميل. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا افرغ علينا صبرا، فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل، ربنا افرغ علينا صبرا، فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل، فصبر جميل فصبر جميل. صبرهم يا ربنا وارفق على قلوبهم يا ربنا واعطهم، وقوي يا ربنا وقوي يا ربنا وقوي اجسادهم يا ربنا على الطاعه على الطاعه على الطاعه، صبر يا ربنا اجسادهم يا ربنا على المرض يا ربنا على الالم يا ربنا على الوجع، فصبر جميل فصبر جميل. يا ربنا يا ربنا صبر يا ربنا عبدك، صبر يا ربنا متك، صبرهم يا ربنا صبرهم يا ربنا، ثبتهم يا ربنا اعطهم يا ربنا، انصرهم يا ربنا ثبتهم يا ربنا، فصبر جميل. صبرهم يا ربنا صبرهم يا ربنا صبرهم يا ربنا، فصبر جميل. صبرهم يا ربنا ثبتهم يا ربنا، فرج عنهم يا ربنا، اعطهم يا ربنا آتهم يا ربنا زواجا طيبا، يا ربنا يا ربنا زواجا طيبا زواجا مباركا توفيقا باهرا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا رزقا رزقا رغدا يا ربنا، عفوا وعافية يا ربنا عافية، يا ربنا فرجا يا ربنا خيرا، يا ربنا بركة يا ربنا خيرا، يا ربنا بركة يا ربنا توفيقا يا ربنا توفيقا يا ربنا توفيقا، يا ربنا عافية يا ربنا عافية، يا ربنا توفيقا يا ربنا خيرا، يا ربنا بركة يا ربنا خيرا. الله أكبر. فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل. يا ربنا يا ربنا صبرا جميلا صبرا جميلا، خيرا عظيما خيرا عميما، يا ربنا يا ربنا توفيقا توفيقا للراقي والمرقي يا ربنا وبركة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وتوفيقا وتوفيقا، وما توفيقي إلا بالله. ربنا ربنا ربنا أفرغ أفرغ علينا صبرا أفرغ علينا صبرا أفرغ علينا صبرا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا. صبر يا ربنا القلوب، صبر يا ربنا الأسماع والأبصار، يا ربنا يا ربنا صبر يا ربنا الأجساد، صبر يا ربنا الأجساد على الطاعة على الطاعة يا ربنا يا ربنا، وعن المعصية يا ربنا وعلى وعن الآلام والأوجاع يا ربنا يا ربنا، صبر يا ربنا القلب صبر يا ربنا القلب صبر يا ربنا القلب، فصبر جميل. اجعلها يا ربنا ساعة إجابة، اجعلها يا ربنا ساعة إنابة، اجعلها يا ربنا ساعة خير وبركة، اجعلها يا ربنا ساعة فرج يا ربنا ونصر يا ربنا ونصر، نسألك بالصبر النصر النصر النصر يا ربنا والتوفيق يا ربنا والعافية يا ربنا والخير يا ربنا والبر يا ربنا والبركة يا ربنا يا ربنا، فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل. يا ربنا يا ربنا يا ربنا توفيقا، يا ربنا وبركة، يا ربنا وفرجا، يا ربنا ويسرا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا وكرما، يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفرجا، يا ربنا وفرحا، يا ربنا وانشراء، يا ربنا ويسرا، يا ربنا وكرما، يا ربنا وبركة، يا ربنا وتوفيقا. الله أكبر. فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل. الليل شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا الصدر يا ربنا بالصبر يا ربنا بالصبر اشرح يا ربنا الصدر يسر يا ربنا الامر يسر يا ربنا الامر افتح يا ربنا ما اغلق في الوجوه وما اغلق دوننا وعلينا وعلينا يا ربنا يا ربنا افتح يا ربنا الابواب الموصدة افتح يا ربنا الابواب المغلقة افتح يا ربنا افتحها افتح يا ربنا افتحها افتح يا ربنا افتحها واجعل يا ربنا يسرا واجعل يا ربنا توفيقا وما توفيقي الا بالله سيجعل الله سيجعل الله بعد عسري يسرا سيجعل الله سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا يا ربنا صبرا يا ربنا صبرا جميلا يا ربنا صبرا جميلا يا ربنا قوة نسألك يا ربنا قوة نسألك يا ربنا قوة بصبر جميل بصبر جميل نسألك يا ربنا عافية عافية عافية بصبر جميل بصبر جميل بصبر جميل بصبر جميل نسألك يا ربنا توفيقا توفيقا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بصبر جميل بصبر جميل نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا توفيقا يا ربنا ورزقا رغدا بصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل يا ربنا يا ربنا صبرا يا ربنا جميلا صبرا يا ربنا جميلا صبرا يا ربنا عظيما صبرا يا ربنا دائما يا ربنا يا ربنا على الطاعة على الطاعة يا ربنا وعن المعصية وعلى أقدارك المؤلمة يا ربنا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك نسألك بالصبر نسألك بالصبر يا ربنا نسألك بالصبر يا ربنا النصر النصر النصر النصر والفرج والتوفيق والتوفيق نسألك يا ربنا بالصبر النصر النصر النصر يا ربنا والفرج يا ربنا والتوفيق يا ربنا والتوفيق يا ربنا يا ربنا يا ربنا والتوفيق يا ربنا والعافية يا ربنا والعافية يا ربنا والعافية يا ربنا والخير يا ربنا والبر يا ربنا والبركة يا ربنا والرحمة يا ربنا والكرامة يا ربنا يا ربنا يا ربنا والرفعة يا ربنا والرفعة يا ربنا يا ربنا يا ربنا والتيسير يا ربنا والتوفيق يا ربنا والبر يا ربنا نسألك نسألك بالصبر الجميل نسألك بالصبر الجميل نسألك بالصبر الجميل نسألك بالصبر الجميل نسألك يا ربنا بالصبر الجميل نسألك يا ربنا بالصبر الجميل يا ربنا نسألك بالصبر الجميل يا ربنا الخير والبركة يا ربنا التوفيق يا ربنا يا ربنا نسألك بالصبر الجميل نسألك بالصبر الجميل يا ربنا يسرا يا ربنا وبركة يا ربنا وبرا يا ربنا يا ربنا نسألك بالصبر الجميل يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا وفرجا يا ربنا وفرحا يا ربنا يا ربنا ونورا يا ربنا ونورا نسألك يا ربنا بالصبر الجميل نسألك يا ربنا الصبر الجميل محبة محبة يا ربنا محبة يا ربنا ونجاح يا ربنا ونجاح يا ربنا يا ربنا يا ربنا ورزق الرغدا يا ربنا وتراء يا ربنا وجاها يا ربنا ومنصبا يا ربنا وحلما يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلما يا ربنا وحكمة يا ربنا وفهما يا ربنا وسعادة يا ربنا وقبولا نسألك بصبر جميل يا ربنا بسطا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سعادة يا ربنا سكينة يا ربنا طمأنينة فصبر جميل نسألك يا ربنا بالصبر الفتح الفتح المبينة الفتح المبينة يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا بالصبر الفتح الفتح المبينة يا ربنا والنصر القريب يا ربنا والرزق الرغد يا ربنا والخير والخير العميم يا ربنا والتوفيق الباهر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من البلاء العظيم يا ربنا. فصبر جميل. ربنا افرغ علينا صبرا. اللهم افرغ يا ربنا على القلوب على القلوب يا ربنا وعلى الاجساد الصبر العظيم الجميل يا ربنا الدائم يا ربنا على سحر عظيم على سحر عظيم على سحر عظيم على سحر عظيم على سحر قديم على سحر قديم على سحر يتجدد على سحر يتجدد على سحر يتنقل على اسحار عظيمه على السحر الاسود والاحمر والازرق والابيض على سحر ماكول على سحر مشروب على سحر ماكول على سحر مشروب على سحر ماكول على سحر مشروب على سحر مدفون على سحر مرشوش على سحر منثور على سحر مذرور. الله اكبر. ربنا افرغ علينا صبرا ربنا افرغ علينا صبرا. اللهم افرغ يا ربنا الصبر على القلوب ولا جسادة يا ربنا يا ربنا عند سحر عظيم وعند حسد شديد وعند حسد شديد وعند حسد شديد وعند حسد شديد وعند عيون النورس يا ربنا يا ربنا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان. وفوض أمري إلى الله وفوض أمري إلى الله وفوض أمري إلى الله فصبر جميل يا ربنا يا ربنا صبرا جميلا يا ربنا يا ربنا صبرا جميلا يا ربنا يا ربنا فصبر جميل. ربنا افرغ علينا صبرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا افرغ يا ربنا بالصبر على القلوب يا ربنا وعلى الاجساد عند حسد شديد عند حقد دفين يا ربنا يا ربنا وعند الالام والاوجاع وعند الاسقام وعند التعطيل والرابطة وعند التعطيل والرابطة وعند التعطيل والرابطة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا امرنا اكشف يا ربنا كربنا يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا امرنا واكشف يا ربنا كربنا واجعل يا ربنا واجعل يا ربنا واجعل يا ربنا واجعل يا ربنا لنا نورا نورا على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور. ربنا افرغ علينا صبرا يا ربنا ثباتا يا ربنا ثباتا يا ربنا قوة يا ربنا قوة يا ربنا قوة يا ربنا ثباتا يا ربنا قوة يا ربنا نصرا يا ربنا فرجا يا ربنا فرحا يا ربنا انشراحا يا ربنا يسرا يا ربنا فتحا يا ربنا بركة. الله أكبر. ربنا ربنا ربنا افرغ علينا صبرا ربنا افرغ علينا صبرا ربنا افرغ علينا صبرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا افرغ علينا صبرا ربنا افرغ علينا صبرا ربنا افرغ علينا صبرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل يا ربنا صبرهم يا ربنا ثبتهم يا ربنا انصرهم يا ربنا اعطهم يا ربنا آتهم يا ربنا فيهم يا ربنا فيهم يا ربنا انصرهم يا ربنا جبرهم يا ربنا جبرهم يا ربنا وفقهم يا ربنا يسر امورهم يا ربنا يسر امورهم يا ربنا فرج همومهم يا ربنا نفس كروبهم يا ربنا وفقهم يا ربنا وفقهم يا ربنا زواجا طيبا يا ربنا سعادة يا ربنا توفيقا يا ربنا عملا يا ربنا يا ربنا وظيفة يا ربنا راتبا يا ربنا يا ربنا توفيقا يا ربنا رزقا رغدا يا ربنا لنا اجمعين يا ربنا وتوفيقا يا ربنا وسعادة يا ربنا وسعادة يا ربنا وسموا يا ربنا وسعادة يا ربنا يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فصبر جميل يا ربنا صبرهم يا ربنا يا ربنا صبر يا ربنا صبر يا ربنا صبر يا ربنا الأمة الأمة والأولاد والأولاد صبرهم أجمعين يا ربنا يا ربنا فصبر جميل فصبر جميل. صبرهم يا ربنا, صبرهم يا ربنا, صبرهم يا ربنا, واقف على قلوبهم, واقف على قلوبهم, واقف على قلوبهم. يسر يا ربنا امورهم, يسر يا ربنا امورهم, يسر يا ربنا امورهم, يسر يا ربنا امورهم, يسر يا ربنا امورهم. فرج يا ربنا كروبهم, اعنهم يا ربنا, اعنهم, اعنهم يا ربنا ولا تعن عليهم. اعنهم يا ربنا, اعنهم, اعنهم يا ربنا ولا تعن عليهم. اعنهم يا ربنا ولا تعن عليهم. الله اكبر. بسم الله, بسم الله, بسم الله الكافي, بسم الله الشافي, بسم الله المعافي. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله, بسم الله. أطر يا ربنا السحر, وأطر يا ربنا العقادة, وفك المرابط يا ربنا, وفك المرابط يا ربنا. بسم الله الكافي, بسم الله الشافي, بسم الله المعافي, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الكافي, بسم الله الشافي, بسم الله المعافي. فصبر جميل. يا ربنا صبرهم, يا ربنا اربط على قلوبهم, يا ربنا ثبتهم, يا ربنا, يا ربنا اجعل يا ربنا النصر لهم أجمعين. اجعل يا ربنا نصرا, اجعل يا ربنا فتحا, اجعل يا ربنا فرجا, اجعل يا ربنا قوة, قوة, قوة, قوة حيوية ونشاطة. يا ربنا وتوفيقا, يا ربنا وتوفيقا, يا ربنا وتوفيقا, يا ربنا وهدى, يا ربنا وتقى, يا ربنا وعفافا, يا ربنا, يا ربنا وعفافا وهدى وتقى, يا ربنا, يا ربنا وسكينة, يا ربنا, يا ربنا وطمأنينة, يا ربنا وغنى, يا ربنا وغنى. فصبر جميل, فصبر جميل, فصبر جميل, فصبر جميل, فصبر جميل, فصبر جميل. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, وهو السميع العليم. بسم الله الكافي, بسم الله الشافي, بسم الله المعافي. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي, بسم الله الشافي, بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, وهو السميع العليم. فصبر جميل, فصبر جميل, فصبر جميل. يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, ربنا أفرغ علينا صبرا, ربنا, ربنا, ربنا, ربنا أفرغ علينا صبرا. وثبت أقدامنا, وثبت أقدامنا, وانصرنا, وانصرنا على القوم الكافرين. وثبت أقدامنا, وثبت أقدامنا, وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تولى الأمر يا ربنا, واكشف يا ربنا الكرب, واجعل يا ربنا يسرا, واجعل يا ربنا فرجا, واجعل يا ربنا فتحا, واجعل يا ربنا رزقا رغدا وتوفيقا يا ربنا. واجعل يا ربنا قوة, واجعل يا ربنا حيوية, واجعل يا ربنا توفيقا. بسم الله, بسم الله. اللهم شفاني يا ربنا بالشافية, وكفاية بالكافية يا ربنا, ووقاية بالواقية يا ربنا, وفتحا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه, هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون, أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم,